قال هذا ربنا صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة يكون العجيب إذا أحسنت إلى هم الدعوة ثم رأيت منك شيئا قال ما رأيت منك خير الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تتذكر من زوجها وتنسى إحسانه إليها وجميل معروفه فيها ومع أدنى شيء أدنى خصومة تقول ما رأيت منك خير الله، هذه متبعدة بالنار والعياذ بالله. وهذا يعني نكران العشير من أعظم الأسباب لدخول النار والعياذ بالله. فالواجب على الزوجين أن يحسنا نشرة بعضهما. فربنا سبحانه وتعالى قال في بارئ بذكر آيات الطلاق وأحكام الطلاق ولا تنسوا الفضل بينهم. نعم ستفترقان وانتهى الأمر بكما إلى الطلاق، ومع هذا لا تنسوا الفضل بينهم. فكم كانت بينهم عشرة حسنة ومودة ورحمة فكيف تنسوا كل هذا؟ فالواجب على الزوجين أن يعاشر بعضهما بالمعروف، فإن حصل طلاق فتسريح بإحسان لا كما ترى الآن والعياذ بالله. نرى سوء عشرة ومع الأدنى شيء تذهب المرأة لأهلها وتستعدي أهلها على زوجها، والزوج أيضا مع أدنى شيء يضرب زوجته ويشتمها بأقبح الشتائم حتى يصل الأمر ويتفاقم إلى المحاكم. ونرى ما نرى من شهادات زور وإقرار الجبين وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا سبب لدخول النار والعياذ بالله. فالواجب أن كل إنسان إذا يكسر نشرة طاعة الآخر. أيضا أيها الكرام، أعظم من ذلك حسن العشرة مع الأبوين. حسن العشرة مع الأبوين هو أعظم من حسن العشرة مع الزوج والزوجة. لأن حق الأبوين، حق الأبوين أيها الكرام لا يعظمه حق، وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم، ولكن حق الأبوين لا يعظمه حق أيها الكرام. لذلك وصى به الرب سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع. قال ربنا جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، أحسن معاشرتهما كما والديك وعجز عن بعض الأعمال وحصل لهما ما حصل من طول السن والإبن السن وطول العمر، فالواجب عليك أن تحسن إليهما ولا تتهكر بجميلهما، فإنهما صاحب الفضل عليك بعد الرب سبحانه وتعالى. ولولاهما ما كنت أنت فكيف تنسى فضلهما؟ والذي ينسى فضل والديه عليه فكيف يرجو فضلا لأحد أيا كان ومهما كان فضله عليه؟ ففضل الوالدين على الابن لا يعلمه فضل ولا يساويه فضل. لذلك وصى بهم الرب سبحانه وتعالى وجعل الامر ببرهما بعد الامر بتوحيده جل في علاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، رضا الرب من رضا الوالد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان يبر ابن والديه وان يحسن معاشرتهما وان يطيعهما في كل امر يامرانه ما لم يكن معصيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا مهما كان على خلق ولا على امر، حتى لو كان الشرك بالله العظيم. أما رب سبحانه وتعالى أن تحسن إليهما وأن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف وبالإحسان لحسن العشرة، كيف بما هو دون الشرك؟ كثير من البلاد يتذرع ويعتذر من نفسه أن يسيء إلى والديه بحجة أن أباه مثلا يعصي الله جدا أو أن أباه لا مع الإخوة والأقارب، فهذا مما يزرع المودة والألفة بين القلوب. وليس كما نرى الآن، نرى أخوين من أب وأم شقيقين نازلين من رحم واحد، وترى بينهما من العداء كما لو أن أحدهما مسلم والآخر كافر والعياذ بالله. نجد ما نرى من مشاحنات وخصومات ومرافعات على أبواب المحاكم والعياذ بالله، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب سوء عشرة، وأن أحدهما لم يذكر فضلا للآخر. كل هذا على قطار من الدنيا فارغ. كيف هذا؟ وقد وصى ربنا سبحانه وتعالى بحسن عشرة الأقارب في كتابه، حيث قال ربنا سبحانه: وأولو الأرحام أو بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فللوالدين والأقربين، فالواجب عليك أن تحسن إلى إخوانك وإلى أقاربك بشتى أنواع الإحسان، بكلمة طيبة، بفعل حسن، تقف بجانبهم بالسراء والضراء، تواسيهم بمالك وبنفسك، لا أن تخذلهم، ولا أن تنكر جميلهم، ولا أن تذكر مساوئهم في كل مجلس وعند كل أحد. لن يوصل ربنا سبحانه وتعالى لأقاربك عبثا، إنما وفى بهم لأهمية مكانتهم عندك، ولأنه بذلك تدوم الألفة والمودة والرحمة. كذلك أيها المحبة الكرام، الواجب على الإنسان أن يحسن معاشرة جميع المسلمين، فهم فضل إخوانه في الدين، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالواجب على المسلم أن يحسن معاشرة المسلمين فيدعو لهم اجمعين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انما استغفر للمسلمين والمسلمات، كتب الله عز وجل له بكل حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحزن لاحزانهم وتفرح لافراحهم. ولا نلزم ما حصل مع اخواننا في سوريا وتركيا مما نزل به من بلاء، وهو زلزال يجعله الله سبحانه وتعالى آية يخوف بها عباده، كما قال ربنا سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلا ننسى ما نزل به من بلاء ندعو إليهم، ندعو لعتاهم أن يكونوا شهداء عند الله عز وجل وأن يتقبلهم ربنا، وندعو لأرضاهم أن يشفيهم الله عز وجل وأن يعافيهم، وندعو لأهليهم بالصبر والسؤال على ما نزل به من مصاب. فالواجب ان نهتم لحزنهم وان نواسيهم بشتى انواع الاحسان، بالدعاء وبالمال وكل من يقدر ان يواسيه بشيء فليواسيه به، فانهم اخواننا المسلمون. والواجب علينا ايضا ان نطالب بما نزل بهم هذا، فممكن ان يكون هذا الذي نزل بهم يكون نزل بنا. هذا البيت الذي تهكم على أصحابه ربما كان بيت أحدنا، هذه الشهادة التي تهكمت وتفردت ربما تكون في بلادنا. فلنطالب أيها الكرام ولنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى بتوبة نصوح، فإن هذه الآيات ينسبها ربنا سبحانه وتعالى للعباد ليرجعوا إليه وليتذكروا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأن الآية الواحدة يرسلها الله سبحانه وتعالى يعجز أمامها العالم كله، لا يستطيعون ردها، فمن الذي يستطيع أن يرد زلزالا يقع في مكان ما؟ هذه الدول العظمى هل تستطيع فعل شيء مقابل ذلك؟ لا تستطيع أيها الكرام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت رياح عرف بوجهه الساعة دي. حيث يدخل الشر في الناس فيرسل الله هذه الآيات ليبتلي الناس ويذيقوا من غفلتهم وليتوبوا توبة نصوحا لربهم. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. فكتب هذا الذي مقيم على وجهه على الرجل اعز اصدقائه الرأي لا تربني على الوجه الكبير. ثم نظر فوقع هذا الذي ضرب في رمال الكتف منه فمد اليه صاحبه بيده وانقذه وكتب على الصخر لقد النظر يعز اصدقائي اليوم. فساله صديقه متعجبا لم كتبت هذا على الصخر وكتبت النظره عن الوالدي فبين له ان الواجب على الصديق ان يكتب الرساله رساله صديقي على الصخر لئلا ينهى ابدا فاشد رياح العاليه لا تستطيع ان تنهوها. واما المسائل والاخوات والذلات فالواجب ان تكتب عن الايمان لان ادنى ريح تاتي ستنهوها رياح التساؤل. فهل هذا بيننا وبين اصدقائنا وبيننا وبين اصحابنا ان لا ننسى احسانه معروفا الينا وان نغض الطرف عن سيئاتهم وذلاتهم؟ نسال الله ان نكون كذلك ونعوذ بالله الا نكون كذلك فان هذا من حسن العشره ايها الكرام. كذلك حسن العشره لا يقتصر على هؤلاء فقط بل حتى يتعدى الى الحيوانات والى الجمالات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل خالد من حوائج الانصار حديقه يجد جبلا قد التصق او التصق بطنه في ظهره ضعفه فينزل دمعه فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتسمع دمعه ثم يقول صاحب هذا الجبل فيقول شاب من الانصار يا رسول الله أفلا تترك الله في هذه الدابة العجماء أن تحسن مشوارها كما هي تخدمك وتحمل متاعك وتعينك على شؤونك؟ فالواجب أن تحسن مشوارها وتطعمها وتسقيها ما يكفيها وألا تثقل عليها. هذا مع الحيوانات أيها الكرام، كذلك مع الجمالات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على جزر نقله ويصنع له منبر فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ويترك الجذع فيسمع من جزر صوت أبيه وبكاء وحزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ويتقبل هذا الجذع ويقرب بوطنه تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حتى مع الجمالات، فسن العشره ايضا حتى مع الاعداء، حتى مع الاعداء فوفاء لا قدر وحسن اخلاق لا سوء اخلاق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب ابو سفيان محب رضي الله تعالى عنه قبل اسلامه الى هرقل فيساله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لما سأله أيقضي؟ فقال أبو سفيان لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه بل يفي إليهم أعداؤه. لما يأتي رجل من الصحابة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الوقت وقت غزوة أو استعداد لغزوة بدر وقد اشترط عليه كفار قريش لما أمسكوه وهو مهاجر اشترطوا عليه أن يتركوه ولا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم أخي أعدك بهذا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما خبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي إليهم بعهدهم ولستعين الله عليهم كذلك مع غير المسلمين من الكفار غير المهاجرين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعود غلاما يهوديا كان يخرجه صلى الله عليه وسلم يعود وهو مريض حسن معاشره من النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب اليه ويدعوه الى الاسلام فيقول الغلام الى ابيه فيقول له اطع على الراس فيسلم فنفسه العشرة هذه من الله نعم قد يبقى لأن حسن العشرة في مكان الأخلاق ودلالة على أفضل معنى الرجل، وأما سوء العشرة فهي دلالة على دلالة أصله وسوء قبله. نعوذ بالله من ذلك، فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا حسن العشرة مع آبائنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وسائر الناس أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني بهذه الأمة أمر رشدي وعزت فيه أهل طاعتك وذل فيه أهل معصيتك، فاضرب ولا تقولي يا بما فيه خير وشر للبلاد والعباد. خذ بنا واوصيهم من البر والتقوى، هيئ لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتؤزهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتؤزهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، والطف بهم يا كريم، ردهم اليك يا ربنا مردا جميلا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا كما ربنا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.